الباب لقيت لفات. هنمسي على رجاله حلوين من الدخله طالعه المسات. هنمسي على رجاله حلوين من الدخله طالعه المسات. الخصم خد حسابه على الخطيئه ترمز بحر من بحور جريئه. قلنا الكينج ابراهيم الارنب يا رب فك عليه الديان. اللي جبل ولا ضعيف قلبه يركن على جنبه ويتجنن. حسن وجفان اسمين فرن وريان ابراهيم الارنب. سلام لمع زي الالماس ترمز بلدنا دي فيها النار. اسمه الكينج محمد الارنب ما يتفهمش الا بالرصاص. النظره فيها تجريح وعذاب والكلمه بس نرفع قلي وسيوه. ما خافش عن عيننا وربنا انه لسه عايش وسطينا. الله يرحم مصطفى فخر كنج العنب ذكرى في قلبنا. اللي جاي عن ايد هنا واكل مفيش معانا مواجع ومشاكل. يا حوله فخر الدنيا بحالها بتحلف انك قد راجل. قتل كتير والباقي قليل وبكره هتعدي الايام. ويجي تاني صلاح مهران والدنيا ترجع تبقى تمام. وهنختم بك يا دخيله حصريا على موقع كلام. وهنختم بك يا دخيله.